منهج التبشير الناجح مبني على رسالة رومية 15 20 اللي بيقول النص فيه: وكنت حريصا ألا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. طيب النص ده ممكن يكون فيه تناقض إزاي؟ وبنشوف كنائس في أماكن كتير، بنشوف هيئات تنصيرية. التناقض ده بكل بساطة القصد منه يعني لا يبني منهج تبشيري على منهج تبشيري آخر، تمام؟ بالنسبة للتنصير يعني، أو يبني كنيسة على كنيسة أخرى، أو على مبادئ وأسس وطرق وبرامج كنيسة أخرى، تمام؟ القصد، الهدف الأسمى الأول بناء كنائس أو زرع كنائس أو استخدام منهج تنصيري في أماكن لم تسمع عن المسيح. ده مقدما يعني، ده مقدم عفوا، ده مقدم عن أي شيء آخر. الأمر الثاني إن في فرق ما بين كنائس أو وهيئات تنصيرية وبين كنائس رعوية، ده هنشرحه. فبالتالي بقاء راعي الكنيسة وعدم تغييره كل فترة أفضل لصالح التنصير ولصالح الكنيسة أو الهيئة العاملة في التنصير، سواء كان قائد أو راعي أو قس أو كاهن أو أيا كان. يبقى بقاؤه من أجل تعود الناس عليه مهم جدا، وارتباطه بالمكان ودرايته بالمكان المتواجد به هيئات تنصيرية أو خلايا تنصيرية.